إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 11:15 إن شاء الله نلتقي مع قرآن السهرة وتلاوة الليلة من سورة النور، ويتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. أما الآن فنبقى مع هذه الأمسية الدينية والزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد الحاج شفيق بقرية شبرا ملس، مركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نلتقي على ذكر الحق تبارك وتعالى، وأن نعيش لحظات إيمانية مباركة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وقال أحد الصالحين: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. فاللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، واجعله يا ربنا في ميزان حسنات كل من شارك فيه. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله أكبر. أفلا أفلا يشكرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Oh, وأذنت لربها اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة مسجد الحاج شفيق بقرية شبرا ملس مركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن العلم يرفع شأن صاحبه ويجعله في مرتبة ورثة الأنبياء، ولكي ينال صاحب العلم هذه الدرجة لا بد أن يكون علمه خالصا لوجه الله تعالى، لا يراد به عرض الدنيا ولا يراد به وجه الناس، فإن العلم النافع ما طبقه الإنسان عمليا، والعمل بالعلم هو ثمرة العلم. ولقد رفع الله تعالى شأن العلماء العاملين، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما أمر ربنا تبارك وتعالى بتعلم العلم قبل القول والعمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء ونستمع إلى هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الأستاذ دكتور سيد خضر رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة المنصورة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أحبتي في الله، أحدثكم عن الحب لله والحب في الله. أما الحب لله فهو أعظم محبوب عند المسلم، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فريق من الناس يحب أندادا، يحب أصناما، يحب مالا، يحب كذا، يحب كذا، واسمع بعدها: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أنتم وأنا معكم أشد حبا لله. فنحن نحب ربنا خالقنا رازقنا هادينا، والحب له عنوان واحد، الحب عنوانه الطاعة. إذا أحببت الله فأطعه، وإذا أحببت محمدا صلى الله عليه وسلم فأطعه. لا يكتمل إيماننا لا يكون إيماننا كاملا حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. لا يكون إيماني وإيمانك كاملا إلا إذا كان ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل ما سواهما من المال والأهل والنفس. فأنتم وأنا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا. عمر رضي الله عنه يمشي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فينبسط الكلام الطيب. يقول عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنا أحبك قبل كل شيء، بس أنا أحب نفسي أكثر من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. مسألة ليست كلاما يقال، عمر حسبها بسرعة. قال: فتفكر قليلا، يشوف هيقدر عليها ولا لا، هل يستطيع. تفكر عمر قليلا وقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبيك. قال الحبيب: واسمع، الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، الآن كمل إيمانك يا عمر، لأنك فضلت محبة الحبيب على محبة نفسك صلى الله عليه وسلم. ثم ننزل إلى مستوى حياتنا اليومية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله العظيم. والله إن هذا الحديث لا يكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون إيمانك يا مسلم كاملا حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. إذا وضعت هذا في صدري فهل سأظلم مسلما؟ هل سآخذ حق مسلم؟ هل سأنام وفي صدري غضب أو حسد لأحد من المسلمين؟ سيدنا داود عليه السلام ملك، نبي وملك، يعني يجمع صفتين، نبي وملك، يجلس في مجلس الحكم ومعه صبي شاب صغير هو ابن سليمان، وتعرض عليهما قضية: الغنم نفشت في زرع قوم، نفشت أي أكلته بالليل وليس بالنهار، غنم جماعة طلعت على زرع جماعة أخرى فأكلته بالليل، فاحتكموا إلى سليمان، قال إلى داود وسليمان. قال داود: الملك النبي الذي يوحى إليه، أهل الزرع يأخذون الغنم مكان الزرع، فيقوم الشاب الصغير فيقول له: أو غير ذلك أيها الملك، مش ممكن يكون فيه حكم تاني؟ الله، ده بيكلم مين يا جماعة؟ يكلم أباه. احنا عايزين نتعلم من القرآن ومن من الأنبياء الصالحين المرسلين. أو غير ذلك أيها الملك؟ قال: قل يا بني. سليمان الشاب الصبي الصغير قال: أهل الزرع يأخذون الغنم فينتفعون بنسلها وألبانها وأصوافها، وأهل الغنم يأخذون الأرض فيزرعونها حتى يعود الزرع على ما كان عليه ثم يتردان. قال ذلك حكم الله. قبل الملك الأب النبي بحكم ولده الشاب. قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. فهمناها سليمان لكي نتعلم نحن أدب الخلاف. أدب الخلاف بين إذا اختلفت معك فلا تكفرني ولا تضربني ولا تقتلني ولا تنسبني إلى سوء. ده نحن مؤمنون إخوة مسلمون موحدون. ربما أكون جارك في الجنة غدا إن شاء الله. تعال إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحب. فيما استشار الرسول أصحابه، هل استشارهم في أمر الصلاة؟ لا. في أمر الحج؟ لا. في أمر الصيام؟ لا. هذه أمور تنزل من السماء. إنما استشارهم في أمر السياسة. وانتبهوا لهذا. لماذا؟ لأن السياسة أمر اجتهادي، أنا أرى رأيا وأنت ترى غيره، اجتهاد فيما بيننا، وليست قواعد محددة منزلة من السماء. وإلا كان قوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، لا داعي له. غزوة الأحزاب 10,000 مقاتل من قريش وغطفان وسقيف وهوازن يحاصرون المدينة على وشك أن يبيدوها، فيرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سيدي المدينة، سيد الأوس وسيد الخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن معاذ يا جماعة إذا كتبت فيه 1,000 صفحة فلا تكفيه، لو تكلمت فيه 10 ساعات لا أوفيه حقه. يكفي أن سعد بن معاذ قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم مات: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: أنتما سيدا أهل المدينة، وأنا أريد أن أصالح سقيف وهوازن وغطفان على أن أعطيهم ثلث ثمار المدينة، التمر بتاع المدينة، أعطيهم ثلثه ويرجعون عنا، فتبقى قريش وحدها. الحرب خدعة، هنجري نص الجيش بشوية تمر يوم ينفضوا ونستطيع نحن أن نتعامل مع البقية. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأيه. لو كان عنده وحي من السماء ما كانش استشارهم. فقال سعد بن معاذ، انظر إلى الرجل موقف، الرجل يعرف من موقف: يا رسول الله، أذاك أمر أمرك الله به أم أمر تجتهد به لنا؟ الأمر ده نزل لك من السماء، ما نتكلمش، سمعا وطاعة لله، ولا حاجة من عندك بتعملها؟ قال: لا، هذا اجتهاد من عندي، ده أنا بجتهد. أنا رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، أريد أن أدفع عنكم شر العرب. قال: اسمع يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وجاهلية، فأكرمنا الله بالإسلام، وكانوا يعني قبل ذلك لا يطمعون أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا قرى الضيف أو بيعا. كما عدونا قبل كده لا يستطيع أن يأخذ تمرة منا إلا أن نطعمه أو يشتريه، لكن إتاوة لا. قال سعد: أفحين أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. وقال سعد بن عبادة مثل ذلك. خلي بالك بقى، حط الموازين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنتما وما أردتما. فأمضى قولهما وألغى قوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشورى، هذه الشورى في أبهى صورها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا، واجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور سيد خضر، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة المنصورة. ونحن نقدم لحضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية من هنا من ساحة مسجد الحاج شفيق بقرية شبرا ملس مركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مخ العبادة. قال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو شريع. الله فتذوب نفسي فتذوب نفسي فتذوب نفسي تشتهي نقياه. الله ألف ألف تشك الكون في الله لا يخزيه كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكذب عليه من الصلاة أكذب عليه من الصلاة أسجد عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا عروس الخافقين يا يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا عروس الخافقين. فقت شمسا فقت بدرا أنت نور فوق نور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ونحن نقدم لحضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية من ساحة مسجد الحاج شفيق بقرية شبرا ملس مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معكم إلى ختام فقرات هذه الأمسية. فاللهم ربنا من علينا بجوامع ذكرك وشكرك، كما مننت علينا بعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أهلا لتلقي القرآن وأهلا لتزكيته وتعليمه. اللهم تقبل صلاتنا وصالح أعمالنا، واكتب لنا يا ربنا نجاحا وفلاحا وتوفيقا وإحسانا. إخوة الإيمان، في ختام هذه الأمسية الدينية أنقل لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وفواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:01.